بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. من كنوز السنة، تأليف محمد علي الصابوني. الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث التاسع عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الأبحاث العربية: اتقوا الظلم أي اجتنبوا الظلم وابتعدوا عنه. والظلم هو التصرف في حق الغير بدون حق أو مجاوزة الحد. قال ابن الجوزي: الظلم يشتمل على معصيتين، إحداهما أخذ حق الغير بدون حق، والثانية مبارزة الرب سبحانه وتعالى بالمخالفة والمعصية. والظلم إنما يقع غالبا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ من ظلمة القلب، لأنه لو استنار لاعتبر. ظلمات جمع ظلمة، وهي شدة الظلام بحيث لا يرى الإنسان ما يحيط به. ويحتمل أن اللفظ على حقيقته، أي أن الظلم كان سببا لتخبط الإنسان في الظلمات يوم القيامة، كما أن عمل الصالحات يكون سببا للنور يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ويحتمل أن المراد بالظلمات هنا الشدائد، كما في قوله تعالى: قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر، أي من شدائدها وأهوالها. الشح أي اجتنبوا البخل الذي يعرض صاحبه للدمار. والشح هو البخل مع الحرص الشديد، أو هو أشد البخل. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفرق بعضهم فقال: البخل يكون بالمال، والشح يكون بالمال وبعمل الخير فهو أعم. وفي الحديث الشريف: إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. سفكوا دماءهم أي أراقوا دماء بعضهم البعض، والمعنى قتلوا بعضهم البعض بسبب الشح بالمال والحرص عليه. واستحلوا محارمهم أي استباحوا ما حرمه الله عليهم من أكل الأموال وسفك الدماء. والمحارم جمع محرم، وأما المحرم فجمعه محرمات. والمحرم بالسكون والتشديد معناه ما حرمه الله على عباده. الأبحاث النحوية: إن الظلم ظلمات، إن حرف توكيد ونصب، والظلم اسمها، وظلمات خبرها، ويوم القيامة منصوب على الظرفية وهو مضاف. أهلك من كان قبلكم، هذه الجملة في محل رفع خبر إن، ومن اسم موصول مفعول به، وكان تامة بمعنى وجد، فهي مثل وإن كان ذو عسرة، أي إن وجد معسر. أن سفكوا أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بعلى، أي حملهم على سفك دمائهم واستحلال محارمهم. الأبحاث البلاغية: أولا، قوله اتقوا الظلم واتقوا الشح، كل منهما جملة إنشائية خرجت عن معناها الأصلي إلى التحذير والتنبيه. ثانيا، قوله الظلم ظلمات، في هذه الجملة جناس لطيف يسمى جناسا ناقصا، وهو من المحسنات البديعية. ثالثا، قوله فإن الشح أهلك، نسبة الإهلاك إلى الشح من باب المجاز، وهو مجاز عقلي، مثل أنبت الربيع البقل وبنى الأمير البلدة. قوله سفكوا دماءهم مجاز بالحذف، فهو على حذف مضاف المعنى سفكوا دماء إخوانهم، أو سفكوا دماء بعضهم. الشرح الأدبي. ما أعظم الإسلام، دين الحق والعدالة ودين المساواة والإنصاف. إنه الدين الذي يمقت الظلم ويكره العدوان ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث النبوي الرائع عاقبة الظلم ومصير الظالمين. إنه مصير مشؤوم، لأنه يكون يوم القيامة ظلاما دامسا يحل بصاحبه فلا يرى طريقه ولا يعرف كيف يمضي ولا أين يسير. وبهذا التعبير الموجز عن مصير الظالمين ينفر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الظلم بجميع أنواعه وضروبه، ويحذر من عاقبته التي هي أسوأ عاقبة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وليس هذا فحسب، بل إن الظالم سينتقم الله منه في الدنيا قبل الآخرة، فإذا تأخر عنه العذاب فليس ذلك بإهمال من الله جل وعلا، بل إنه زيادة في عذابه لأنه استدراج له. وفي ذلك يقول رسول الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأقبح أنواع الظلم وأبشعه صورة أن يظلم الإنسان قريبه أو صديقه أو من يجب الإحسان إليه والعطف عليه. وما أصدق قول طرفة ابن العبد: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من واقع الحسام المهندي. وهكذا تكون عاقبة الظلم والعدوان. وفي الحديث الشريف تحذير آخر من مرض اجتماعي خطير، ألا وهو الشح والبخل. لأن المجتمع الإسلامي مجتمع التكافل والتضامن والتعاون بين أفراده، فإذا فشى البخل فيه عمت العداوة والبغضاء بين الفقير والغني. ولذا كان البخل سببا لهلاك الأمم السابقة، حيث دفعهم إلى سفك الدماء وقتل النفوس واستحلال المحارم التي حرمها الله تعالى. فما أقبح الظلم والشح، وما أشنع عاقبتهما الوخيمة التي هي سبب الشقاء الدائم والخسران المبين. عدالة الإسلام. الحديث العاشر. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. الأبحاث اللغوية. أهمهم أي جلب لهم الهم والقلق، لأن هذه المرأة كانت من الأشراف، فخاف أهلها وعشيرتها أن يقطع الرسول يدها، فبحثوا لها عن طريق للخلاص. المخزومية نسبة إلى بني مخزوم، وهي قبيلة من قبائل قريش، وإليها ينتسب خالد بن الوليد رضي الله عنه، وبنو مخزوم وبنو هاشم وبنو عبد المطلب كلهم من الأشراف. من يكلم فيها رسول الله أي من يكلمه في شأنها من أجل الشفاعة حتى يترك الرسول إقامة الحد عليها. حب رسول الله أي حبيب الرسول المقرب لديه، وهو بالكسر بمعنى الحبيب وبالضم مصدر أحب. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. أتشفع في حد؟ الاستفهام هنا للإنكار، فهو صلى الله عليه وسلم ينكر على أسامة الشفاعة في الحد التي فرضها الله وجاء في رواية أخرى فتلون وجه رسول الله فقال أتشفع في حد من حدود الله. الشريف صاحب المنزلة والجاه وجمعه أشراف، قال صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. وعلم الله قسم بالذات المقدسة، معناه قسم بالله، وأصل أيم الله أيمن الله، جمع يمين حذفت النون منه فصار أيم الله، وهو من أنواع القسم. الأبحاث النحوية، أن قريشا أهمهم أن حرف توكيد ونصب. قريشا اسمها منصوب والخبر جملة أهمهم، وشأن فاعل لأهمهم، وجملة من يكلم مقول القول. إلا أسامة حب رسول الله، إلا أداة حصر، وأسامة فاعل ليشترئ، وحب بدل من أسامة وهو مضاف، ورسول الله مضاف إليه. إنما أهلك الذين، إنما كافة مكفوفة ملغاة لا عمل لها، وأهلك فعل ماضي، والذين مفعول به مقدم، وجملة أنهم كانوا إذا سرق في محل رفع فاعل. وأيم الله أيم مبتدأ، ولفظ الجلالة مضاف إليه، والخبر محذوف تقديره قسمي. الأبحاث البلاغية، أولا قوله من يكلم فيها مجاز بالحذف، وأصل الكلام من يكلم في شأن رفع الحد عنها، فحذفت هذه الجملة اختصارا لأن البلاغة في الإيجاز. ثانيا قوله أتشفع في حد جملة إنشائية والاستفهام انكاري، غرضه التوبيخ على ذلك الصنيع. ثالثا قوله تركوه فيه مجاز بالحذف، أي تركوا إقامة الحد عليه بدليل قوله أقاموا عليه الحد، وبين لفظي تركوا وأقاموا طباق. رابعا قوله وأيم الله لو أن فاطمة، جملة خبرية من الضرب الإنكاري لوجود القسم. الشرح الأدبي، في هذا الجو الروحاني ومع هذه الإشراقة الوضاءة من حياة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، يضرب الرسول الكريم أروع الأمثلة في تطبيق مبدأ العدالة والمساواة دون تفريق وتمييز بين قوي وضعيف وكبير وصغير وشريف ووضيع، فالكل في نظر النبي سواء، لا يراعي الغني لغناه ولا يحاب الشريف لشرفه ومنزلته، فالناس في ميزان الدين سواسية كأسنان المشط. وهكذا يأتي الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم على قواعد الجاهلية فيدكها من أساسها ويقتلعها من جذورها، ويقرر مبدأ الحق والعدل والمساواة في طبقات الأمة الواحدة. ها هي امرأة من أشراف قريش تسرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى عليها قومها وعشيرتها أن يبلغ أمرها إلى الرسول فيقيم عليها الحد ويقطع يدها، ويهتمون لشأنها لأنها من الأشراف، فيبحثون لها عن شفيع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجدون إلا أسامة ابن زيد حبيب الرسول والمقرب لديه، فيتكلمون معه ليتوسط الأمر، ظنا منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يرد شفاعته ورجاءه، لأنه الحبيب ابن الحبيب. ويأتي أسامة إلى الرسول الكريم فيكلمه في شأن المرأة وهو واثق من قبول هذه الشفاعة، فما يكون من الرسول إلا أن يغضب، ويظهر الغضب في وجهه فيتلون وجهه وتحمر عيناه وتثور في نفسه دوافع الغيرة على حدود الله، فيقول لأسامة أتشفع في حد من حدود الله، يقول ذلك منكرا عليه مستعظما لعمله، ثم يقف خطيبا في الناس يبين لهم أن هلاك الأمم السابقة إنما كان بسبب عدم تطبيق حدود الله، فيقول قولته الكريمة أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وفي هذا بيان لسبب هلاك الأمم ودمارها. الإسلام دين الحق والعدل والمساواة، لا يرضى بهذا المبدأ الجائر الظالم، مبدأ التفرقة بين الناس والتمييز بين العناصر. فهذا شريف يعظم ويكرم لشرفه وجاهه، وهذا ضعيف لا حول له ولا طول، يزدرى ويهان لضعفه وقلة شأنه. وهكذا كان مبدأ الجاهلية، تقسيم الناس إلى فئات وطبقات، إلى سادة وعبيد، إلى أشراف وضعفاء، إلى أفاضل وخدم. لكل فئة قانون، ولكل جماعة نظام. فقانون السادة غير قانون العبيد، ودستور الأشراف غير دستور العامة والسوقة. لقد جاء الإسلام فحطم هذه النظم البالية، والقوانين الجائرة، وأقام الناس جميعا على قانون واحد ونظام عادل يشمل الصغير والكبير والعظيم والحقير، ويجمع بين السادة والعبيد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الشفاعة، ويقول كلمته الذهبية: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وحاشا للسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تربت في بيت النبوة أن تسرق أو أن يقع منها ما يوجب عليها الحد. حاشا لها أن تفعل القبيح أو تأتي المنكر، ولكنه مثل يضربه الرسول الكريم حتى يبقى مثالا خالدا على كر الدهور ومر العصور، في أن رسالة الإسلام ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي دعوة العدل ودعوة الإنسانية والمساواة، لا محاباة فيها ولا مداراة. إنه المثل الأعلى والنموذج الكامل لعدالة الإسلام التي ينبغي أن تبنى عليها النظم وتساس عليها الأمم، لأنها شريعة الله. التربية النبوية. الحديث 11 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، وعد نفسك من أهل القبور. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري والترمذي. الأبحاث العربية: بمنكبي تثنية منكب، وهو مجمع رأس العضد والكتف، لأنه يعتمد عليه. وروي بمنكبي بالإفراد، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم معه ليستيقظ ويقبل بقلبه على ما يلقيه عليه النبي الكريم. وهكذا عادته صلوات الله عليه في مؤانسة جلسائه. غريب، الغريب مأخوذ من الغربة، وهي البعد عن الأهل والأوطان. قال الشاعر: أجارتنا إنا غريبانها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. وفي الحديث الشريف: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. عابر سبيل، السبيل الطريق، والمراد بعابر السبيل المسافر الذي يمر بطريقه على بعض البلدان والأماكن. من أهل القبور، أي عد نفسك من الموتى، لأن أهل القبور كناية عن سكانها وهم الموتى، كما قال تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إذا أمسيت، أي دخلت في المساء، وهو من الزوال، أي الظهر، إلى نصف الليل. وإذا أصبحت، أي دخلت في الصباح، والصباح من الفجر إلى الزوال. صحتك لمرضك، أي خذ من وقت صحتك لوقت مرضك، فهو إذن على حذف مضاف، وكذلك من حياتك لموتك. والمراد أن يغتنم الإنسان وقت شبابه ووقت صحته، فيعمل الأعمال الصالحة حتى إذا أدركته الشيخوخة أو المرض كان متزودا من فعل الصالحات. الأبحاث النحوية: كن في الدنيا كن فعل أمر متصرف من كان ناقصا، واسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والخبر جملة كأن والخبر جملة كأنك غريب، كأنك غريب كأن حرف تشبيه ونصب، والكاف اسمها وغريب خبرها. عد نفسك، عد أصلها أعدد وهي فعل أمر والفاعل أنت، ونفسك مفعول أول، والمفعول الثاني هو متعلق الجار والمجرور وهو محذوف، والتقدير عد نفسك ميتا أو عد نفسك ساكنا للقبر. إذا أصبحت، إذا شرطية وأصبحت فعل ماضي، فعل ماضي وأصبحت فعل ماضي تام، فعل ماضي تام. والقاعدة هي أنه إذا اكتفت الأفعال الناقصة بمرفوعها أعربت تامة، كقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين تدخلون في المساء وفي الصباح. وجواب الشرط هو: فلا تنتظر. الأبحاث البلاغية: قوله أخذ بمنكبي جملة خبرية، الغرض منها إفادة الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى فائدة الخبر، ويسمى فائدة الخبر. قوله كن في الدنيا جملة إنشائية طلبية، العامل فيها الأمر، والأداة فعل الأمر كن، وقد خرجت عن غرضها الأصلي وهو الوجوب واللزوم إلى النصح والإرشاد. وأنواع الإنشاء الطلبي خمسة، وهي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. قوله كأنك غريب فيه تشبيه يسمى مرسلا مجملا، أي أنه مرسل لأن الأداء، لأن أداة التشبيه وهي كأن مذكورة، وأما أنه مجمل فلأن وجه الشبه غير مذكور. والتقدير كن كالغريب في عدم الاستقرار والتفكير بالمكث وطول الإقامة. قوله من أهل القبور فيه كناية لطيفة، فقد كنا عن الموتى بأهل القبور، وهي مثل قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى أصبحتم في عداد الموتى، حيث كنا عن الموت بزيارة القبر. قوله إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، تقابل لطيف بين الجملتين، وهو فن من الفنون البديعية ويسمى المقابلة، فقد قابل بين أصبحت وأمسيت وبين الصباح والمساء. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وتعريف المقابلة أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، كقول المتنبي: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغريبي. قوله من صحتك لمرضك طباق، ومثله حياتك لموتك، وهو طباق إيجاب. التعريف براوي الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أحد العبادلة الأربعة، ويكنى أبا عبد الرحمن، ولد قبل البعثة بسنة، وأسلم مع أبيه عمر بمكة وهو صغير، وهاجر إلى المدينة قبله، ولكنه لم يشهد غزوة بدر لأنه كان صغير السن. وفي أحد كان عمره 14 عاما، فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغ في عام الخندق 15 عاما فأجازه صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتخلف بعد عن سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لشقيقته حفصة: إن أخاك رجل صالح لو أنه يقوم الليل، فلم يترك قيام الليل بعد ذلك أبدا. وكان من فقهاء الصحابة ومن المفتين منهم والزهاد، اعتزل الفتنة فلم يقاتل مع علي ولا مع معاوية. وكان يحج كل عام حتى بلغ عدد حجاته 60 حجة واعتمر 1000 عمرة فكان من كبار العباد. مات بمكة 73 للهجرة عن 86 سنة وقد مات شهيدا. وسبب موته أن الحجاج سفه عليه ذات مرة فقال له ابن عمر إنك سفيه، فصعب ذلك على الحجاج فأمر رجلا فسمى رمحه ووضعه على قدمه في الطواف فالتهب الجرح وتسمم ومات رحمه الله، ودفن بمكة رضي الله عنه وأرضاه. أما الشرح الأدبي للحديث فيقول المؤلف: مع هذا التوجيه النبوي الكريم والإرشاد الصادق الحكيم تتربى في نفس المؤمن روح الجهاد والكفاح والزهد في هذه الحياة الزائلة الفانية، فليس المؤمن كغيره من أفراد الناس يكد ويكدح ويشقى وينصب في سبيل حطام الدنيا وجمع ما فيها من ثروة ومال، بل إن له نفسا تواقة إلى المعالي تترفع به عن سفاسف الأمور وتعلو به إلى مدارج الرقي والكمال، إلى أجواء قدسية من حب الخير والفضيلة والبحث عما تتوق إليه النفس الكريمة من صالح الأعمال. على هذه التربية الكريمة نشأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها درجوا، فكانوا مصابيح تضيء للناس في ظلمات هذه الحياة، ولا عجب فلقد اقتبسوا ذلك من معين النبوة ومنبع الفضل والكمال. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه تربية إنسانية كاملة، يعلمهم كيف يكونون جنودا للحق وأنصارا للدعوة، يزهدون في هذه الحياة الدنيا فيضحون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ويتسابقون للآخرة ليكونوا حملة رسالة وقادة أمة ودعاة خير وإصلاح، واضعين نصب أعينهم قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فما كانت الحياة تشغلهم وما كانت الدنيا تفتنهم عن واجب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله لإعلاء دينه ورفع منار الإسلام. ولقد أحسن القائل حين قال: كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم. لقد كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تربية مثالية كريمة، تربية فيها الشجاعة والبسالة وفيها العزم والحزم وفيها الزهد والعفاف، لذلك فقد كانوا رجالا وأبطالا فتحوا الدنيا وسادوا العالم بتلك المعاني النبيلة التي غرسها في قلوبهم المربي الأول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه ذلك الشاب المؤمن عبد الله بن عمر الوجهة الفاضلة الرشيدة، فيمسك بمنكبه مؤانسا ومسليا ثم يقول له تلك القولة الكريمة الهادفة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. ما أجملها من نصيحة وما أكرمها من قولة، وحقا إنها للفتة سامية هادئة هادفة ونصيحة ثمينة غالية يقدمها الرسول الكريم لهذا الشاب المؤمن الذي ملأ الإيمان قلبه وغمر اليقين نفسه فيحرك فيه بواعث الخير ويفجر فيه ينابيع الإيمان والفضيلة. من فضلك تابع بقية المادة.